هنا القاهرة. الكورة جوان وفن كمان، حواراتها جنان آخر روقان. كل ده هتسمعوه في لعب وفن ودردشة دلوقتي مع عزة إسماعيل. كابتن كريم حسن شحاتة ابن الكابتن حسن شحاتة، بيت كله كورة وتشجيع ونشأة على حب نادي الزمالك. طلعت لقيت والدك واحد من نجوم الكرة المصرية مش بس نادي الزمالك، يا ترى ده كان تأثيره ايه في تكوين شخصيتك بصفة عامة وفيما يتعلق بكرة القدم بصفة خاصة؟ بشخصيتي انا يعني الرياضة، يعني تأثرت بشخصية والدي الشخصية الرياضية، بس أنا ما لحقتوش قوي كلاعب كرة قدم. أنا اتولدت سنة 78 وهو بطل سنة 83، فكنت صغير عندي 4-5 سنين، يعني يدوبك كنت بروح معاه الماتشات بس ما كنتش مدرك قوي يعني. وبعد كده بقى بعد ما بطل سنة 83 اشتغل في التدريب، فبدأت بقى أكون ألف العالم كله معاه، إنه كمدرب كان بيشتغل برا مصر في أوقات كتير، فكنت بسافر مع الإمارات وعمان وأكتر من دولة خارج مصر، فتأثرت بيه جدا وحبيت كرة القدم طبعا. وكانت حياتنا كلها كورة، قاعدين في البيت بنتفرج على كورة، روح مع التمرين نتفرج على كورة. لما بدأت أكبر شوية 8-9 سنين وداني نادي الزمالك وبدأت في فرق الناشئين، وأنا متطبع بطبعه شوية، فهو يعني أثر فيه بشكل كبير جدا، وأنا طبعا بحبه جدا، فبدأت أقلده بقى في كل تصرفاته وأحب الكورة وأتابع. ولغاية بقى ما لعبت شوية كورة وبعدين تعورت، عملت عملية رباط صليبي مرتين في ركبتي فبطلت. علشان كده ما كملتش كلاعب كورة؟ لعبت لغاية 29 سنة 28 سنة كده، ولعبت في حوالي 5-6 أندية، بس أندية يعني ما عملتش طبعا اسم والدي يعني. بس عملته في مجال الإعلام. الإعلام طبعا فرق معايا كتير طبعا. ودخلت الإعلام بالصدفة، يعني مش حاجة مدروسة، كان أمنيتي وأنا صغير أبقى أطلع معلومات الرياضة، وأنا بحب الرياضة كلها مش كرة قدم بس، يعني بحب أتفرج على سباحة، ألعاب قوة، مصارعة، يعني في الأولمبيات مثلا تلاقيني عندي برنامج بتكلم في كل حاجة، يعني الحمد لله عندي ثقافة رياضية كويسة جدا من صغري، بحب أتابع كل الألعاب الرياضية. فدخلت بالصدفة بقى الإعلام. لما كنت بتروح مع بابا نادي الزمالك وانت لسه صغير، مين أكتر النجوم اللي كنت بتشوفهم من نجوم نادي الزمالك اللي لما شفتهم انبهرت؟ هو بصي، كنت دايما أنا وأنا صغير بشوف في عيون الناس إعجاب فظيع بحسن شحاتة، فما كنتش حاسس إن في حد في نجومية والدي كنادي زمالك يعني. لكن طبعا في النادي الأهلي كان كابتن محمود الخطيب، بس في الزمالك كنت دايما لما بشوف العلاقة ما بينه وما بين الجماهير والناس اللي بتقابلنا في الشارع وأعضاء النادي، لا يعني الناس تبقى مبسوطة قوي اللي هي واقفة مع حسن شحاتة، فكان يعني بالنسبة لي إن حسن شحاتة ده السقف بتاعي. لكن الجيل بقى اللي بعد كابتن حسن شحاتة، كنت أحب كابتن فاروق جعفر جدا طبعا كلاعب، في طبعا لاعب اسمه كوارشي كان من غانا، بعدين دخل بقى جيل كابتن حمادة عبد اللطيف وكابتن اسماعيل يوسف وكابتن رضا عبد العال وكابتن احمد رمزي وكابتن اشرف قاسم. انا كنت احب لعبت الزمالك كلهم يعني، كنت زملكاوي قوي وانا صغير وما زلت، بس طبعا الاعلام بيخليكي دلوقتي يعني شويه تاخد كورس ومقعد في مشاعرك على الهوا، لكن بره الهوا زملكاوي. وما بتتهمش في ولا مره بعد اي حلقه من حلقاتك اللي بتقدمها بانك كنت شويه منحاز للزمالك في الاول، في اول ما بدات في الاعلام كنت عارف تتحكم في 2008. لا كنت انا بتحكم، بس الناس يعني ايه كريم حسن شحاته ابن حسن شحاته في الاول في 2008 اول ما دخلت في الاعلام، فكان الانطباع الاول عند الناس ان كريم ده راجل زملكاوي وطالع بقى في الاعلام وزملكاوي هيبقى يعني مش محايد. مع الوقت يعني 5-6 شهور بدات الناس تحس لا ده انا بهاجم الزمالك، بنتقد الزمالك، بقول الحق او بحاول اقول الحق والواقع، فبدات الناس لا ده كريم ده محايد، ده بيقول على الزمالك، بيطلع النقد او بيقول السلبيات في الزمالك زي ما بيعمل في الاهلي زي ما بيعمل في بقيه الانديه. فبدات الناس تحس لا ان كريم محايد وكريم كذا وكذا، والحمد لله الامور بدات. وانا واخد عهد على نفسي من ساعه ما بدات في الاعلام اللي انا ما ادخلش الانتماءات والعواطف في الشغل، عشان تفضل الحياديه الرياضيه اللي انت تمنيتها تفضل موجوده. والحمد لله دي اتخذت على كريم دلوقتي، يعني ما تسالي اي حد اهلاوي او زملكاوي ده كريم محايد وكريم يعني احنا بنحب نتفرج عليه بنحب نسمعه الحمد لله يعني الحمد لله. ايه الجول اللي انت شفته لبابا وشايفه احلى الاجوال لكابتن حسن شحاته؟ جولين. جول كان امام النادي المصري اعتقد سنه 81 او 82، وكابتن حسن قطع الكوره من عند مرمى نادي الزمالك، كان فاول للنادي المصري، وكابتن حسن توقع اللي هي تتباصى فقطع الباصه ومن منطقه الجزاء بتاعه الزمالك لغايه منطقه جزاء النادي المصري بيرقص لعيبه من الجون للجون. واول ما وصل عند المرمى من بره ال 18 كده عملها بوش رجله الخارجي في الزاويه البعيده، كانت في الكابتن عادل عبد المنعم حارس المرمى النادي المصري، وكان هو والد احمد عادل عبد المنعم الله يرحمه يعني. الله يرحمه. وده كان من احلى الاهداف. هدف تاني بس للاسف ما اتحسبش، اعتقد كان السنة 82 وكان امام النادي الاهلي، والكرة اتلعبت من نص الملعب من كابتن فاروق جعفر اعتقد او مش فاكر مين بالظبط، وكابتن حسن انفرد بكابتن اكرامي الكبير وحطها من فوقيه كده، وكانت شكلها حلو قوي. والهدف ده اتلغى بداعي التسلل، هو ما كانش تسلل يعني، ما كانش اوفسايد وما اتحسبش الجول ده. لو والجول ده كان اتحسب هو جول صحيح 100% ما فيهوش حاجه، لو كان اتحسب كان الزمالك هياخد الدوري ساعتها. فاروق جعفر ماشي بشوطه جامده، جول الجول الاول للزمالك. حسن شحاته بعد 30 دقيقه بيمشي وبيحط الجول الاول لنادي الزمالك على شمال ثابت البطل. كابتن كريم، حسن شحاتة داخل أسرتك وولادك، ناوي تخلي حد من ولادك يكون لاعب كبير وتتمنى يبقى نجم قروي كبير؟ طبعا انا عندي حسن عنده 13 سنة، وعندي هنا 11 سنة ونص، وعندي زينة لسه سنتين. حسن اوريدي لعيب في نادي الزمالك، كان بيلعب في نادي الصيد بدأ وهو عنده 7 سنين، وانا بقى شغال معاه في كل السلبيات اللي كانت بتواجهني وانا صغير، بحاول ما خلوش يتعرض لها يعني، بحاول شغل معاه احمال، تدريب بدني، تغذيه، نوم. كان بيلعب في نادي الصيد، فانا بتخليه يوفق بين دراسته وبين هو طبعا في الدراسه يعني بالعافيه يعني مجنني، لكن هو بيحب الكوره قوي. كان 5-6 سنين لسه مش مدرك، لقيته تحول كبير في شخصيته وبقى يحب الكوره جدا ويتفرج على ماتشات وكده، والحمد لله لعيب كويس جدا. كان لعب في نادي الصيد حوالي 4 سنين، وبعدين اتنقل للزمالك السنة دي، لعيب وسط مدافع قوي جدا وجسمه جامد كده، اقوى مني كده، ان شاء الله يبقى زي جده بقى. ان شاء الله برضه عشان ما ظلمش البنات، هانا برضه لعيبه سكواش جامده جدا وراحت للسكواش لانها يعني مستواها رائع جدا، وبحاول معاهم في الدراسه. هانا شاطره جدا، حسن بقى مجنني في الدراسه شويه، بينجح الحمد لله بس يعني مش بتفوق. حسن كريم، حسن شحاته، لو بقى لاعب والنادي الاهلي طلبه وهو عنده استعداد يروح النادي الاهلي، هتسيبه براحته ولا هترفض ولا هتزعل منه؟ لا بصي، انا طبعا الاولويه نادي الزمالك، المهم بس هو يكون محافظ على مستواه وبيتمرن كويس ومجتهد، وما فيش حاجه تمنع ان هو يروح اي نادي اهلي او اي، بس طبعا الاولويه لنادي الزمالك. لكن لو ما فيش نصيب في الزمالك او ما كملش يعني الزمالك، مش هترفض ولا هتزعل؟ لا بس هو مشكله هو يروح الاهلي، انا اللي هتشتم. لا بالعكس، هيتقال ان كريم حسن شحاته عنده روح رياضيه. في عائلات سواء في الاهلي او في الزمالك، دول الاهلي او دول الزمالك يعني، مثلا عائله حسن شحاته هم رمز عائله حماده امام، حازم امام، وكابتن حريه امام طبعا اللي هو والد كابتن حمامه وجد حازم، دول زمالك يعني. موضوع صعب شويه ان هو يبقى اهلي، لكن ده مستقبل. كده سالتك السؤال ده. ما بص خلي بالك، انا ممكن لو انت سالتيني عن نفسي، انا لو انا كنت لعيب وانا صغير في الزمالك وتروح الاهلي اقول لك لا، لكن دايما الواحد عايز لابنه الافضل والمستقبل، فلو ما فيش نصيب في الزمالك اي نادي تاني طبعا سواء بره مصر او جوه مصر. كلنا وحشنا وجود الجماهير في المدرجات يا كابتن كريم. تفتكر ازاي الجمهور يرجع تاني ونشوف المناظر الجميله اللي شفناها في بطوله امم افريقيا 2006 واللي كانت في مصر؟ بص احنا عندنا مشاكل كتير في مصر، ويمكن مصر اتغيرت شويه من بعد 2011، فمحتاجين بس شيء من التنظيم شويه في كل عناصر اللعبه، اتحاد كوره، انديه، امن، جماهير، فلوس، مجالس ادارات. فعندنا الدنيا عشوائيه شويه، لازم انا اظبط نفسي الاول وانظم اموري وبعدين ادخل الجماهير. وبدا الحمد لله الفتره الاخيره ماتشات الاهلي والزمالك في افريقيا وماتشات المنتخب بدا الجماهير يخش، لكن لازم اعمل قانون للشغب الرياضي او قانون لشغب الملاعب. احنا عندنا بيحصل ناس بتخرج عن القانون في الملاعب ما بتتحاسبش، لكن لو احنا بقى في حزم وحسم وردع في القوانين اللي بتتعمل وفي ناس اللي بتغلب بتتعاقب، مش هتشوف الكلام ده. وبرضه لازم نتعامل من خلال البرامج الرياضيه توعيه شويه لبعض الجماهير، في شباب مندفع بداوا برضه الفتره اللي فاتت من 2011 يبقى بتدخل السياسه في الرياضه، والسياسة بقت تخش في المدرجات، فناس تلاقيها بتفتعل لك مشاكل عشان يحصل مشكلة وما نبقاش مستقرين، يعني ده موجود. يعني طبعا انت دلوقتي نجم اعلامي في مجال الرياضه من الستار الموجودين المتابعين في الصفوف الاولى، ودي حقيقه بشهاده الجماهير ونسب المشاهده. بتزعل لما كنت بتسمع انه في بداياتك في 2008 كريم مش بنفس قوه الاعلاميين الرياضيين الموجودين، وانه سبب وجوده على الشاشه كاعلامي في مجال الرياضه هو ان ابوه حسن شحاته؟ اولا انا عايز اعترف اعتراف، يعني اولا انا دخلت الاعلام إذاعة في الأول، ودخلت عشان أنا ابن حسن شحاتة، بس أنا ابن حسن شحاتة. حسن شحاتة ما طلبش إن كريم يبقى في الإعلام، هو إسلام صادق زميلي، هو لغاية دلوقتي إحنا شغالين مع بعض، شافني أنا كنت عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في 2005، فشافني وأنا بتكلم، كان في ساعتها بطولة أمم أفريقيا المنتخب مصر، ووالدي كان مدرب المنتخب في غانا، كان استاذ مجدي كامل بيقدم برنامج اسمه جول اف ام في الاذاعه شباب الرياضه، وقال له عايزين نعمل افيه كده، نجيب كريم حسن شحاته ويعلق على اداء المنتخب ويعلق على تغييرات والده وطريقه ادارته. قال له كريم ايه ومش كريم ايه ده عم انت بتهرج؟ قال له بس خد جربه ماتش. كان اول مباراه مصر وكاميرون في افتتاح امم افريقيا، فمجدي كامل قال اسلام صادق قال لي اوكي خلينا نجربه كده مره ونشوف، لو ما ينفعش نمشيه، كنت ضيف بقى مش بقدم يعني. فجابوني فطلعت معهم الحلقه دي، كانت مصر وكاميرون، فيعني هم قالوا لي بعد كده انت اديت بشكل رائع واتكلمت في الكوره حلو قوي، وتوقعت تغييرات كابتن حسن وهيعمل ايه والماتش هيمشي ازاي، وكسبنا وكانت فرحه حلوه للشعب المصري، وصوتي قالوا لي في الاذاعه يعني صوت حلو، فقالوا لا انت هتكمل. طلع بقى بعد البرنامج ده قال لي اسلام مجدي كامل، قال لي اسلام، قالوا لا ده هايل ده لازم يكمل معانا البطوله. كملت البطوله، يعني مش انت اللي طلبت ولا ساعه كابتن حسن ولا بابا؟ ما يعرفش، بابا كان في غانا، فلما طلبني قلت له طبعا هاجي لك يعني، ما فربنا كرمني وكملت. وجت بقى الصدفه الاكبر اللي خلتني بقى اثبت ان المباراه النهائيه كانت في غانا، وانا كنت نفسي اتفرج على المباراه هناك في غانا، فصحابي جابوا لي تذكره طيران، كانوا عاملين رحله جماعيه كده لمشجعين مصر اللي هم يعني يتابعوا المباراه من هناك ويشجعوا منتخب مصر، فجابوا لي تذكره فرحت طالع معاهم. فبيتصلوا بيا في ميعاد البرنامج اللي انا مفروض احضر، فقلت لهم معلش بقى انا كان معايا تليفون رومينج وكده، رديت عليهم من غانا، قلت لهم ده انا في غانا. فقالوا لي تعرف تعمل رساله من غانا واحنا في المطار وخليت الجماهير تغني ومحمد فؤاد يغني وعملت لقاءات حلوه قوي؟ فقالوا لا ده احنا فاتحين معاك الخط بقى لغايه الماتش وبعد الماتش. المهم خلصنا، دخلوا معايا قبل الماتش من هناك، قلت لهم الاجواء يعني ابدعت هنا او هناك. بصي قالوا لي يعني ان انا عملت حلقه تاريخيه، وبعدين كسبنا المباراه وكسبنا البطوله، نزلت تحت بعد المباراه في اوضه الملابس عملت لقاء مع كابتن حسن شحاته وكابتن شاوي غريب واللعيبه، عملت يوم فضلوا فاتحين لي الهواء لغايه الساعه 1 2 بالليل. رجعت من غانا قالوا لا لا لا ده انت معجزه امضي عقد. فاشتغلت شهرين ثلاثه كده معاهم ماتشات المنتخب الخارجيه والداخليه، وبعدين عقد الشركه خلص، جت شركه جديده كانت سمعتني خلوني مقدم البرنامج مذيع، قالوا لي تعالى احنا هنتعاقد. انا كنتش مصدق نفسي، كان في تطور سريع جدا، فقالوا انت هتقدم البرنامج كره اف ام والكلام ده؟ قلت لهم انا؟ قالوا اه انت المذيع خلاص احنا عايزينك. وكان معايا ساعتها كابتن نادر السيد حارس مرمى مصر كان بس، والامور مشيت. في الاول كانوا بيقولوا عليا ابن حسن شحاته وكده، دلوقتي كريم. معروف عن كريم حسن شحاته بعيدا عن انه كابتن حسن شحاته يبقى والده، انه شخصيه عشريه جدا. اقرب اصدقائك من خارج الوسط الرياضي من المجال الفني؟ انا ما عنديش اصدقاء كتير، لكن علاقتي بالناس كلها كويسه جدا، لكن اصدقاء المقربين انت بتثقي فيهم ثقه عمياء وتقول لهم اسرار بيتك وحياتك الشخصيه بيبقوا قليلين بصراحه يعني. لكن اكتر صديق من الوسط الفني قريب مني جدا احمد صلاح السعداني يعني. ايه اكتر اغنيه بتحبها من الجماهير في المدرجات وقت لما كانوا موجودين؟ بصي هو في اغنيه دايما انا بحبها جدا ودي بتاثر فيها قوي، لما كنا بنروح نلعب منتخب مصر بنلعب بره مصر او جوه مصر، حبيبتي يا مصر بتاعت شادي دي، يعني انا بحطها عندي سي دي في العربيه حاططها تحفه، بحبها جدا. وبعدين ما بحسش بيها غير لما بنكون بنلعب في بطوله بره مصر والمصريين في شعور وطني جواك. بصي بتخليكي كده من جواكي كده يعني تتهزي. دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، يعني هذا ما حدث في هذا اللقاء مع الكابتن الكريم كريم حسن شحاتة. كل سنة وانت بخير وشرفتنا ونورتنا في أولى حلقة البرنامج. الله يخليكي، كل سنة وحضرتك طيبة، وإن شاء الله بالتوفيق في البرنامج، وبرنامج اسمه حلو قوي كرة. وإن شاء الله بالتوفيق كده ونستمتع معك إن شاء الله. شكرا جزيلا كابتن كريم. الأسبوع القادم مباراة جديدة ولعب وفن ودردشة مع عزة إسماعيل.